بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه، عن السادة الشافعي: المسح على الجبيرة جائز بشرط أن يضعها على طهر. نعم.